بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على مولانا وسيدنا وإمامنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا تسجيل قصير أحببت أن أسجل فيه بابا سقط مني عند الكلام على مخارج الحروف. تكلمنا عن المخارج العامة والخاصة وعن مخرج كل حرف بفضل الله عز وجل، وفاتني أن أتحدث عن ألقاب الحروف وقد تكلمت في هذا الفيديو السابق الذي بدأت فيه شرح الصفات، تحدثت فيه أو في الذي قبله عن ألقاب الحروف وأنها عشرة، وأحببت أن أسجل هذه الألقاب في تسجيل خاص حتى يسهل حفظه بإذن الله عز وجل، وعلى كل واحد أن يحفظ هذا وأن يكتبه عنده حتى يحفظه ويسهل عليه. قال الشيخ عثمان ابن سليمان مراد رحمة الله عليه في متن السلسبيل الشافي: باب ألقاب الحروف. ألقابهن عشرة جالية، فأحروف الجوف اسمها جوفية، وأحروف الحلق اسمها حلقية، والقاف والكاف هما لهوية، والجيم والشين ويا شجرية، واللام والنون ورا ذلقية، والطاء والدال واتان طعية، وأحروف الصاف ريق الأسلية، والظاء والذال وثالثوية، وأحروف الشفاه قل شفوية، أما الهوائيات يا صديقي فهي حروف الجوف بالتحقيق. إذن فألقاب الحروف عشرة: جوفية وحلقية ولهوية وشجرية وذلقية ونطعية وأسلية ولثوية وشفوية وهوائية. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.